هذه مشكلة كبيرة، مشكلة خطيرة، أن نخلص قبل أن نفهم. فلا يكفي الإخلاص، لا يكفي الإخلاص وأنت تسير في غير الطريق الصحيح. افهم دينك أولاً، ثم بعد ذلك كن من المخلصين له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لكن على بصيرة. ثم اخلص بعد البصيرة، اخلص لدينك، لأنه لا نجاة إلا بالإخلاص. هذا الأمر لابد منه قبل أن تخطو أي خطوة، يجب أن تعلم موقعها في دين الله عز وجل. حديثنا اليوم عن مسألة طال فيها الكلام، وافترقت فيها الفرق، وخاض فيها الخائضون، وكثر فيها اللغط منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، وهي الآية التي قرأتها والآيات التي تليها من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم الظالمون، ثم الفاسقون. هذه الآية يا إخوة فهمها الخوارج فهما خاصا بهم، وكانوا مخلصين، كانوا مخلصين، بل قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، ولا حاجة بالنسبة لهم في الإخلاص والعبادة، لكن فهموها خطأ. فكفروا الصحابة بهذه الآية، قالوا: لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وبهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا عليا رضي الله عنه وباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار بهذه الآية، وفهموها خطأ. ولما صالح الحسن ابن علي رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه، قال له الخوارج: كفرت بالله، عشان الصلح هذا، وتلوا عليه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقالها أحد الخوارج لأحد خلفاء بني العباس، وهو المأمون، وكان المأمون واسع الصدر يناقشهم ويناظرهم، فدخل عليه أحد الخوارج يكفره. عندهم جرأة، هم صحيح عندهم جرأة، لكن جرأة في غير موضعها. فقال له: اجلس. قال لي: اللي حوالي ما حدش يتكلم، سيبه يقول لي. قال له: بما كفرت؟ المأمون بيقول له: خليفة العباس ابن هارون الرشيد الذي كان يملك الدنيا. قال له: انت كافر. قال: بما؟ قال: بآية في كتاب الله. انتوا جاوبوني عنها، اي آية قصده هو؟ انتوا اللي احكوها، ايش الآية؟ هي هي: ومن لم يحكم. قال له: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له المأمون: أعندك علم أنها منزلة؟ يعني أنت إيش عرفك أنه هذه آية من القرآن؟ عندك علم أنها آية من القرآن؟ المأمون طبعاً ذكي جداً، بيسحبه لنقطة بده إياها عشان يوضح له هذا الجاهل ويفهمه. قال: أعندك علم أنها منزلة؟ يعني آية من القرآن؟ قال: نعم. قال: بما؟ قال: بإجماع الأمة، فإن الأمة أجمعت جيل عن جيل، نقل القرآن بالتواتر جيل عن جيل عن جيل بالإجماع أنها آية من القرآن. فقال له المأمون: أرضيت بإجماعهم في التنزيل؟ قال: نعم. قال: فرض بإجماعهم في التأويل. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. كان أول حد يقول له: إيش؟ أنت كافر. فخرج من مجلسه، لكن كان يبحث عن الحق. فلما علم الحق ووضحت له الصورة، عاد إلى رشده، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. هنا المأمون كان بده يمسكه ويوصل له الصورة الخاطئة اللي هو فيها. قال له: أنت بتكفرني بالآية هذه؟ أنت عارف إنه هذه الآية من القرآن؟ قال له آية من القرآن. قال له شو اللي عرفك؟ قال له عرفني إجماع المسلمين. قال له ما دامك بترضى بإجماعهم أنها آية من القرآن، فرض بإجماعهم أنها لم تنزل في، فتأويلها ليس في أنا، وكل الأمة مجمعة أن تأويل هذه الآية لا ينطبق علي أنا، فلا يكفرونني إلا أنت. فما دام رضيت بإجماعهم في التنزيل، فرض بإجماع الأمة في التأويل أنها لا تنطبق علي أنا. فاقتنع الخارجي وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط حل بسيط، الجهل البسيط هو جاهل ولكنه يعلم أنه جاهل، هو عارف حاله جاهل، فإذا علمه الناس تعلم. لكن الجهل المركب هو الجاهل والذي لا يعلم أنه جاهل. إيش تقنع فيه؟ جاهل ويرى أنه عالم، كيف تقنعه؟ إيش تقنع في هذا؟ يا إخواني، هذه الآية مفسرة، وقد فسرها علماؤنا، وهي كتب التفسير بين أيديكم. ليش نبي نشرق ونغرب ولا تسمعوا مني ولا من غيري؟ هذه كتب علماءنا، إذا افترينا عليهم أو زودنا عليهم في الكلام، الكتب موجودة بين أيدي الجميع، وتفسير القرآن موجود بين أيدي المسلمين، عشرات كتب التفسير، وأقوال العلماء واضحة كالشمس، وهم علماء معتبرون عند الأمة كلها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تشمل النوعين، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الكفر الأكبر والكفر الأصغر يا إخوة، وقد ذكرنا سابقا أن الكفر نوعان، أكبر مخرج من الملة، وأصغر لا يخرج من الملة. والشرك نوعان والنفاق نوعان، العلماء قسموا وبينوا ووضحوا يا إخوة. فمن قرأ هذه الآيات فسرها العلماء تفسيرا واضحا، فقالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تكون كفرا أكبر. متى يرتد من حكم بغير ما أنزل الله؟ قالوا إذا اعتقد أن حكم الله لا ينفع وأن حكم الله لا يلزم. وكما يقولون بعض الناس اليوم المجرمين، من بعض المجرمين في من أبناء المسلمين اللي ارتدوا عن الدين، أن حكم الله تخلف ورجعية، وأن حكم الله يرجعنا إلى الوراء، العصور الوسطى وعصر الحمير والجمال والبقر. هذا الذي يكفر، الذي يطعن في حكم الله عز وجل والعياذ بالله، ويصفه بالتخلف وأنه لا يواكب العصر وأنه لا ينفع في هذه الأزمان من التطور والحضارة، بنفعناش حكم الله، هذا الذي يقول بهذا الكلام هو الذي يكفر. من استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن حكم الله عز وجل والعياذ بالله لا ينفع، هذا هو الذي يكفر. أما الآن الكفر الأصغر، أما من حكم بغير ما أنزل الله ولكنه لا يعتقد أن حكم الله باطل، بل يعتقد أن حكم الله هو الحق والصواب وأنه قد خالف هذا الحق والصواب، لكن دفعه إلى ذلك رشوة أو مال أو شهوة أو ميل لإنسان، أو والعياذ بالله بغضاً في إنسان أو ظلماً له، فهذول ظالمون وفاسقون يحمل، وليسوا بكافرين. فالأمر بهذا التفصيل هو الفيصل في هذه الآيات. وهذا الكلام كلام العلماء، مش كلامنا يا إخوان، ليس كلامنا نحن، هذا هو تفسير العلماء في ذلك. قال العلامة القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. قال فيه إضمار. إيش الإضمار؟ أي ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الذي يرد القرآن ويجحد ذلك فهو كافر. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقداً ذلك مستحلاً له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال ابن كثير في تفسيرها أقوال كثيرة. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلس وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله ابن عبد الله والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب وزاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمداً أو جوراً وهو يعلم ذلك فهو من الكافرين. قال ابن عباس: من جحد، إيش معنى جحد؟ يعني بقلبه أنكر حكم الله وجحده، جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. هيا أقوال العلماء، هيا أقوال العلماء يا إخوة. وقال ابن عباس في من يقر به، قال ابن عباس: وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، فهو إذا فعله به فهو به كافر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. قال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهكذا قال عكرمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وهكذا كل العلماء يقولون نفس الكلام، هو كل علماء التفسير. من جحد كلام الله، من جحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من جحد حكم الله وأنكره ورفضه وقال عنه رجعية وتخلف، هذا هو الذي يكفر. ومن أقر به ولكنه حكم بغير ما أنزل الله مع أنه معتقد بحكم الله فهذا ليس بكافر ولكنه آثم وفاسق. ومن حكم بغير ما أنزل الله جاهلا مش فاهم فهذا مخطئ، له حكم المخطئين، ورفع الله عن الأمة خطأها. هذه أقوال العلماء. الآن نأتي إلى الواقع، إلى الواقع. المسلمين اليوم هل منهم العوام، عوام الناس ومعظم المسلمين، هل يقولون عن حكم الله ورسوله أنه تخلف ورجعية؟ بدي أفهم أنا، يعني هل المسلمين اليوم، ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هل يتهمون دين الله عز وجل بالتخلف؟ بدي أفهم. هل المسلمون اليوم يصفون شرع الله عز وجل بالرجعية وأنه منفعش فيها وأنه لا يصلح لهذه الأزمان المتطورة والحديثة؟ كم نسبة هؤلاء المجرمين والمرتدين الذين يجحدون حكم الله ويتهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتخلف والرجعية؟ قديش نسبتهم في الأمة هذولا؟ في الأمة كلها لهم نسبة مئوية تذكر؟ وتراهم لا يصرحون، مجرمين هم عارفين حتى لا ينفض عنهم الناس، يلفون ويدورون ويلمحون ويخافون من التصريح، وقليل منهم من يصرح بذلك، إلا من عتاة المجرمين منهم من يصرح بذلك. لكن واقع الحال يقول أن الخلافة الإسلامية سقطت، هذا هو أمر واقع في القرن الماضي، وسيطر الكفار من النصارى على بلاد المسلمين وقسموها زي ما أنتم عارفين في اتفاقية سايكس بيكو، وهذا حصة فرنسا، وهذا حصة بريطانيا، وهذا حصة إيطاليا، وهذا حصة أسبانيا إلى آخره، وتقسم الوطن العربي وعملوا دويلات، وكل دولة إلها علم وإلها حدود، وإحنا وبس، مصر للمصريين وسوريا للسوريين وليبيا للليبيين وهكذا. هذا نجحوا فيه لا شك، لكنهم أخبث مما نتصور. فماذا فعلوا؟ مكثوا عشرات السنوات يجثمون في أرضنا، وإذا بهم يجمع نخب المجتمع وودهم وين؟ على أوروبا لكي يدرسوا هناك ويصبحوا علماء ومعهم شهادات ويصبحوا هم الوزراء والرؤساء وأصحاب الفكر وإلى آخره. فأصبح من المنظرين للحركة الوطنية، الحركة الوطنية، ها شوف الوطنية، وأحيانا الاستعمار شاق سب على الاستعمار زي ما أنت عايز. أنا بتذكر في لقاء مش عارف حضرتوه في التلفزيون، في رجل من الضفة الغربية بيسموه قاسم عبد الستار قاسم وحاجة زي هذا، دكتور في الجامعة، قال أنا مسجون عند اليهود، فقالوا لي اسمع إحنا بنحطك رئيس على العرب، أنت إلك يعني، وسب علينا زي ما أنت عايز. هذا الرجل قالها على الـ على الـ على الجهاز اللي في الإعلام يعني، سب علينا زي ما أنت عايز، وقول أنا بدي حيفا ويافا وال 48 وقول زي ما أنت عايز. هذا كلام يعني متفق بينه مش مهم. فالحركة الوطنية اللي بيعملوها التي بتريد أن تحرر البلاد من الاستعمار في ظاهرها وشكلها ضد مين؟ ضد الاستعمار، مع أنهم عايشين ومتربين بأفكار وعقول الاستعمار. فخرج الاستعمار وسلمهم البلد بالجيش والوزارات والإمكانيات وكل حاجة. قبل ما يفعل ذلك غير طبعاً زي الشياطين، هم خطوة خطوة، خطوات الشيطان. أول حاجة حيدوا المحاكم الشرعية خلوها لحال، بعدين عملوا المحاكم مختلطة، ما خلوهاش محاكم على طول مدنية وكذا، عملوها محاكم مختلطة. وأول من أسس العلمانية عندنا محمد علي درباب، محمد علي بيقول عنه باشا، محمد علي باشا، قبل 200 سنة أول من وضع حجر الأساس للعلمانية في البلاد العربية والإسلامية. بدأ في عهد ابنه إسماعيل ابن محمد علي تنتشر المحاكم المختلطة شرعي ووضعي، هو مش مرة واحدة، ومشوا مدة من الزمن. بعدين الشرعي كل ماله ما إيش؟ بيتقلص، وكل ماله الناس ما بتعلم المحاماة، ودرس المحاماة والقوانين الوضعية اللي ترجمها، اللي ترجمها رفاعة الطهطاوي اللي اليوم بدرسوا للولد على أنه بطل، بطل من الأبطال اللي راح على باريس وكتب الذهب الإبريز في زيارة باريس تبعته، وترجم القوانين الفرنسية إلى مواد قانونية، إلى مواد قانونية لتحكم البلاد الإسلامية بغير شرع الله، هو والسنهوري وغير السنهوري. فحكمت بلاد العرب والمسلمين بغير شرع الله بالقوانين الوضعية، هذا صحيح. الآن ما حكم هؤلاء؟ للأمانة العلمية يا إخوة، العلماء اختلفوا في هذه الحكومات على فريقين. إحنا لازم نتكلم بصراحة، الكلام في الخفافيش وهنا وهناك دون الصراحة أفرز عندنا شباب مراهقين مش فاهمين الدين، كفروا الناس وكفروا المجتمع واستحلوا دمائهم ولم يفهموا الآيات صح، صح بالعواطف، بيشتغلوا بالعواطف. العلماء الذين عاصروا هذا الأمر انقسموا إلى فريقين في تحكيم الشريعة لليوم، لأنه ابن عباس في روايات عنه قال كفر دون كفر، وفي روايات قال المستحل يكفر وغير المستحل لا يكفر. ففريق من العلماء قال هذا التبديل العام للشريعة ووضع قوانين بداله هذا كفر مخرج من الملة، كفر أكبر. وعلى رأس هؤلاء للعدد مش للإحصاء من بعضهم مفتي الديار السعودية السابق أو الأسبق الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، شيخ ابن باز اللي كان قبل ابن باز، هذا قال هذا كفر مخرج من الملة، كفر أكبر. وكذلك الشيخ أحمد شاكر الشيخ مصري رحمة الله عليه، وكذلك صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي الموريتاني، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قالوا هذا كفر أكبر. وأما هناك علماء آخرون قالوا بل هذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيرهم من العلماء. مسألة خلافية، ونحن إذا اختلف العلماء لا نثرب على من أخذ بأي رأي من الرأيين إذا كان اقتنع بذلك عن علم ودراية. لكن ومع ذلك العلماء يقولون لا نكفر بال، أنا قلت هذا الكلام قبل سابقا، لا نكفر بالمعين، فلان ابن فلان كافر إلا بعد إقامة الحجة عليه، لأن هناك موانع للتكفير كما قلنا في تكفير المعين، هناك موانع، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع يكفر المعين، وإلا فلا يجوز تكفير أي مسلم حتى لو فعل الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. فإن أبى ورفض الحجة فقد كفر، وإن وافق يعني ولم يرد الحجة فلا يكفر. هذا هو الأصل في هذه المسألة يا إخوة، هذا هو الأصل. علماؤنا لم يتفقوا على هذه الآية في إنزالها على أرض الواقع. وإحنا ذكرنا في بداية الخطبة الفهم، الفهم نوعان، النوع الأول تفهم الآيات على حقيقتها، النوع الثاني تنزلها على أرض الواقع وتفهمها على أرض الواقع. نيجي لأرض الواقع. اليوم طلعوا لنا شباب بيقولوا حماس كافرة، ليش؟ لم تحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إيش قلنا إحنا يا إخوة؟ من هم الذين اتفق العلماء على كفرهم إذا لم يحكموا بما أنزل الله، إذا لم يفعلوا ذلك؟ الذين ينكرون ويجحدون ويردون ويرفضون ويتهمون الشريعة بالنقص والتخلف والرجعية وإلى آخر هذه الألفاظ الكفرية والعياذ بالله. فبالله عليكم، هل حماس تقول أن دين الله تخلف ورجعية؟ طب هي بتموت من أجل دين الله. هل سمعتم واحد من حماس صغيرا أو كبيرا يقول أن دين الله تخلف ورجعية ولا ينفع في هذا الزمان حتى نحكم عليهم بالكفر؟ إذن هذا حكم باطل ولا ينبغي لمسلم أن يقع فيه، هذا أولا. ثانيا، طيب لماذا لم تحكم حماس الشريعة؟ هي السؤال الثاني. مش هيهم مسكوا البلد وأصبحوا من أقوى دول العالم كما يظن بعض الصبية والمراهقين؟ يمكن رابع أو خامس دولة في العالم، يمكن. مش في عندهم كلاشينات وفي عندهم حاجة جديدة كمان بي كي سي ولا مش عارف ايه، يعني أسلحة متطورة، عندهم حاجات بتخوف بتهز الدول هز. فليش ما نقيم الخلافة في قطاع غزة؟ لماذا لا نقيم الخلافة في قطاع غزة؟ أولا يا إخوة، الواقع يشهد، الواقع اللي احنا عايشينه يشهد بكل وضوح أن فلسطين لا زالت محتلة إلى اليوم. اللي عملوا اليهود إعادة انتشار بس مش أكثر، اللي عملوا اليهود إعادة انتشار، وضحت علينا يعني؟ فلسطين كلها لا زالت محتلة إلى اليوم. انسحب اليهود من تجمعات معينة في الضفة الغربية معينة مع حصار للمدن 20,000 حاجز، وأما قطاع غزة فلما هدى الله المسلمين إنه الأرض عندنا ما فيش فيها صخر إنهم يفحروا من تحت الأرض، هرب اليهود من قطاع غزة وحاصروه من جميع الجهات. هل ينكر هذا عاقل؟ يعني أنت بتسمع أنه الوزير فلان، هذا من باب التفاؤل بس مش أكثر، يعني الوزير رئيس الوزراء والحكومة، ما فيش حكومة عن صحيح، ما فيش حكومة. وإلا أين سيادة هذه الحكومة على البر وعلى البحر وعلى الجو؟ هل لها سيادة؟ جاوبوني، بس أنتوا جاوبوني، أين عايشين في البلد؟ هذه الحكومة لها سيادة على البر؟ تقدر تدخل من البر علينا حاجة؟ إلا تصدف فلان وفي علان؟ بتقدر تدخل من البحر علينا حاجة؟ أقول لك سمك مش قادر تدخل علينا من البحر. بتقدر نطير بناش البر، خلوهم ياخذوا، نطير في الجو بنقدر؟ بنقدر؟ هل نملك شيئا من هذا؟ طيب بلاش. بقول لك أنتوا حق من الناس هنا، هيكوا حق من الناس. طيب ماشي. واحد من السدد بيقول لي هم مش دخلهم فينا، ايش دخل الكفار فينا؟ نحكم بعض بالقران بالسنه، ما لهمش دعوه فينا، بتدخلوش فينا. هذه سذاجه يا اخي، هذه سذاجه. الكفار اليوم بتدخلوا في كل دول العالم في كل صغيره وكبيره. قال لك لا، يعني هم محتاجين حجج؟ مش محتاجين حجج، لا محتاجين، هم بهمهم انهم يبينوا قدام العالم انهم اهل الحضاره واهل التقدم. ولذلك هم لما هجموا على العراق عملوا حجه ولا ما عملوش؟ عملوا حجه، اسلحه الدمار الشامل، لا محتاجين حججهم، محتاجين ولا بيبينوا على قدام العالم انهم عصابه. هم عصابات صحيح، لكن ما برضو يبينوا قدام العالم انهم عصابات، هم مجرمين، بدهم حجه. ولذلك دائما الاخوه في الحكومه هذه اللي عندنا دائما حريصين انهم فوتوا الفرصه هذه على المجرمين هذولا، وكل مره بيكرروا اسمعوا يا جماعه، كل من يقول ان عندنا حدا يدخل علينا من الخارج وياتينا، فيش عندنا حدا الا احنا من قطاع غزه، ما فيش عندنا ولا واحد. خايفين من القصه هذه، يجيش علينا 20 30 40 دوله ويقول لك القاعده يلا بيدوا قطاع غزه، وزي ما اسهلها. ولذلك دائما بيحاولوا يقطعوا طريق عليهم في القصه هذه بالذات، يقولوا تعالوا نتحدى كل فرق التفتيش في العالم، تيجي وتشوف ليس عندنا احد من خارج قطاع غزه، احنا شعب محتل وبندافع عن انفسنا وقضيتنا عادله زي هيك، حتى لا يعطوا مبرر لاحد انه بيقولوا هذول ايش اصبحوا مركز لتوارد القاعده من هنا وهناك، والحجه معروفه وتجميع الدول وبعد ذلك حدث ولا حرج. اما تقول ايش دخلهم فينا، هذا كلام فاضي. اسمع واحد بيقول اسمع طبقوا شرع الله وايش ما يصير يصير. طب قلت طب اسمع بدنا نطبق شرع الله ماشي، قطاع غزه هذا الكهرب الدوله لا عندها كهرب ولا عندها ميه ولا عندها غاز ولا عندها كاز، بس هذول بدناش بالباقي، بدناش الباقي، قطعوهن عنا. قال الله اكبر، الله عز وجل بيسر الامور. هل هذا توكل ولا تواكل؟ هذا توكل. هذا ما هكذا التوكل يا اخوه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله والله يعصمك من الناس، ربنا قال له عندما هاجر لم يهاجر باتجاه المدينة، هاجر بالعكس باتجاه اليمن. لما هاجر وين راح؟ باتجاه اليمن. وكل قريش تجري وين؟ باتجاه المدينة، وهو وين؟ باتجاه اليمن. بعدين لف على البحر الأحمر ومشى على الساحل ثم ذهب إلى المدينة. ليش هذا الكلام؟ عشان يعلمنا أن نأخذ بالأسباب، أما أن نتواكل زي اللي بيقول اللهم ارزقني الذرية الصالحة، يا رب 10 سنين هو مش متجوز، الله أكبر. كيف يا رجل الذرية الصالحة أنت مش متجوز؟ كيف؟ بدي أفهم أنا كيف يعني؟ بدك تأخذ بالأسباب يا أخي. إحنا مش ملائكة ولا أنبياء، بدك تأخذ بالأسباب. الملائكة مؤيدون من الله عز وجل، والأنبياء مؤيدون من الله عز وجل، لكننا نحن إذا لم نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله بغير أسباب، هذا خطأ وعدم فهم لديننا، وهذا تواكل وليس توكلا. وكيف أعدوا لهم ما استطعتم؟ إذن يا إخوة، في الحقيقة لا نكذب على بعضنا بعضا، نحن لسنا دولة قطع الأيدي وجلب الظهور ورجم الزناة وتطبيق الشريعة، بده خلافة وبده دولة وبده خليفة ممكن له في الأرض. إيش يعني ممكن له في الأرض؟ يعني قوي، له جيش وله اقتصاد وله رجال وله دولة وله بيضة وله شوكة، ويستطيع أن يقف في وجه الكفار ويحمي الأرض والعرض ويدافع عن هذه الشريعة عشان يطبق الشريعة. أما إنه إحنا شعب، لا مؤاخذة ما تزعلوش مني، إحنا شعب شحيح بقلبي، عايشين على الكابونات وعايشين على المعونة، ففي الاخر يعني نقول لك السلطه، سواء السلطه هناك او السلطه هنا، السلطه هنا ما ان ما دخلش الفلوس من تحت الارض هذا ما خدهاش المصريين ويستولون عليها، وهذا كلام مش سر والله يا اخوه. الفلوس اللي بيستولوا عليها بتروح، حتى يا ريت مثلا يعني توضع في مكان بتروح، واللي بيسلك بقبضوا فينا. هاي الموجود، انت بتفكر حالك دوله ايش يا اخوه هذه؟ صدقوني اي واحد فينا ينولد له مولود إن ما راح بعت البشان تبعه والرقم تبعه على شلوم وغاد، ولحتى الآن لحتى الآن الداخلية اللي عندنا برضه على طول عالسكت يم، حط المكتوب وعلى شلوم عشان يتسجل، يطلع له رقم هوية ويطلع له رقم مؤن ويطلع له ويطلع له ويطلع. إذا لم يفعل ذلك سيبقى مجهول الإقامة إلى أبد الأبدين، لن يعرف طريقه إلى أي جهة رسمية، حيكون مولود في الهوى، في الهوى مولود. لازم شلومه اللي يختم عليه ويطلع له رقم هوية وطلع له رقم مؤن وطلع له رقم مش عارف إيش إلى آخره، عشان يسجل له قشان وله هوية عند شلون لليوم. إيش نسين حالنا إحنا؟ شعب عايش على الكابونات، شعب لاجئ لا يملك من مقومات الدولة شيئا. حتى لو بدناش نعتمد على الآخرين، لو زرعنا قطع غزة كله بطعمي هالمليون ونص خبز، خبز بس بطعميهم خبز. وهل الناس متحملين معاكم؟ طب هم لم تفعل الحركة الإسلامية شيئا، لم تفعل شيئا أصلا، ومع ذلك حوصرنا هذا الحصار الخانق. وكل العالم المجرم اللي عامل حاله العالم الحر، بقول لك العالم الحر، هذا العالم المر، والعرب معاهم يشاركوننا في الحصار علينا. في واحد عنده ذرة إنسانية يقول هذا الشعب انظلم ومحاصر ومظلوم؟ عارفين ليش محاصرين انتم؟ هذه الضريبة اللي دفعتوها عشان كنت خبتوا الحركة الإسلامية. لسه لم تفعل شيئا والحصار كما ترون. وبعدين بدي اقول لكم انا، يعني قولوا لي في اي، هل هناك في اي دولة عربية او إسلامية في لجان تحكيم شرعية؟ جاوبوني. في واحد بتجرأ يعمل لجان تحكيم شرعية في أي دولة أخرى؟ عندهم دستور، بقول لك سيادة القانون والدستور، مين يقرب عليه؟ وتعمل لجنة شرعية وتحكم بين الناس فيها؟ هل في أي دولة عربية أو إسلامية في كل العالم في عندنا لجان شرعية من المشايخ تحكم في أموال الناس وأعراض الناس بالحكم الشرعي؟ في؟ إلا عندنا هنا. واليوم الشرطة أي مشكلة بتصير بقول اطلعوا على المشايخ على التحكيم الشرعي. كل شهر عندنا في قطاع غزة على مستوى كل مدينة، أنا بحكي على مستوى مدينة رفح، كل شهر من 60 إلى 70 إلى 80 قضية يحكم فيها بما أنزل الله. ليش غمضنا عينينا عن القصة هذه؟ شرع الله مش قائم بين الناس اليوم؟ على ما نستطيع. لكن معظم الناس اليوم تهرب من المحاكم، هذه المدينة اللي حبالها طويلة، والناس يجلسون يحتكمون إلى شرع الله عز وجل بالسبعين والثمانين قضية شهرياً يا إخوة. هذا الكلام هي موجود ومثبت ومسجل ومأرشف لمن أراد أن يتأكد إلى لجان الإصلاح الموجودة، وهذا غير موجود في كل الدول العربية والإسلامية. أبناء الحركة الإسلامية لما مسكوا البلد، الآن لا تباع ولا زجاجة خمر في قطاع غزة. وأتحدى المزايدين هذولا اللي بيقولوا بدهم يحكم ما أنزل الله، أتحدى أن يجدوا من يبيع زجاجة خمر واحدة في قطاع غزة. كل مواخير الزنا أغلقت في قطاع غزة. مربعات أمنية كان يحميها السلاح لتبيع المخدرات والهروين على الناس في قطاع غزة تفككت وانتهت وتدمرت كلها. كلكم عارفين عند التحلية وغير التحلية خان يونس. كل أماكن الفساد مطاردة ومحاربة. كل إنسان يعتدي على إنسان بيأخذ ماله ويفعل منه أي شيء بس يتصل على الشرطة شوف إيش يصير فيه. وحتى من أبناء حماس من قتل الناس فأقيم عليه الحد وقتل. وأنا قرايبي قتلوا اثنين منهم، واللي قتلهم من حماس وحماس قتلته وقصاصا في الحرب هذه الأخيرة. من لم يعرف فليعرف، وهو من أبناء حماس وقتلته لأنه قتل. عارفين القصة هذا مش عارفينها؟ حصلت، هذا الكلام حصل. نغمض عنه عن كل هذا ونقول لا إلا بقطع الإيدين، هذا بده خلافة. أنت بدك تقلب كل العالم عليه. طب أنت شعب جوعان لا تجد ما تأكله، الشعب عايش على الكابونات، ويا ريت الناس صابرين. كل شيء خربتوا ديارنا، خربتوا بيتنا، يا ريتنا ما انتخبناه، ما عملوش حاجة لسه. وبزايدوا عليهم المزايدات الفاضية هذه، وبدهم إيش؟ إنهم حكومة تقف في وجه الباطل وحكومة تقيم شرع الله كاملا. يا عم إحنا مش في حكومة يا ناس، قطاع غزة ليس دولة ولا يصلح أن يكون خلافة ولا يصلح أن يكون إمارة. وبعدين إمارة، وإمارة إسلامية تبايع القاعدة. طب بعدين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. طب اللي بده يعمل بلاش إمارة، اللي بده يعمل عمارة بدناش عمارة، مش بده يكون عنده حديد، مش بده يكون عنده سمنت، مش بده عنده حجار، مش بده عنده خريطة مهندس، مش بده كريش، مش بده بطون، مش بده بلاط، كيف بده يبني العمارة؟ قال أنا أعلنت بناء العمارة، واحد أعلن بناء العمارة بحاره، بنينا العمارة خلص. قال له شيخ طب وين كيف بدك تبني العمارة؟ قال خلص بنيتها وخلص، أعلنت البناء، ما فيش عندنا ولا حاجة. ماذا سيقول الناس عن عن عن, عن هذا الأمر؟ فما بالك بالإمارة، بدك تعمل إمارة، مش بدك مقومات للإمارة؟ الإمارة والأمير بدها مقومات، ما بنفع يا إخوة هيك بدون مقومات، وإلا هذا كلام فاضي، ما بنفع هذا الكلام أبدا. ثم أخيرا علينا أن نمسك عن الأموات، من مات أفضى إلى عمله. وهذه الفتنة التي حدثت في قطاع في رفح بالذات يعني هي فتنة وبغي، والله تبارك وتعالى يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. والناس اللي بيزايدوا والله حتى من الأحزاب العلمانية صار يقولوا آه بدنا شرع الله، إحنا بدنا شرع الله، وين شرع الله؟ ليش ما حكمتوا شرع الله؟ الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله، وانتوا الآن بدكم شرع الله صرتوا؟ منذ متى تطالبون بشرع الله عز وجل؟ منذ متى؟ طب الحمد لله احنا مش زعلانين، لكن بس يكون هذا صدقا مش مزايدات. للأسف الشديد عندنا نوعيات من الناس من المزايدات التي بدأت تنتشر من أجل المزايدات والتخطيط فقط. نحن نقول رحم الله الجميع والجميع مسلمون، لا نكفر أحدا يا إخوة، وحتى لو بعض الناس كفرونا فنحن لا نكفرهم، وقد ثبت أنهم كفرونا، هذا كلام ثابت. هاي وصاياهم، هذه الوصايا معهم كانت، هذه وصية طويلة وعريضة كانت معهم، من شاء فليقرأها. من ضمنها يا عباد القوانين الوضعية والدساتير الأرضية، يا أصحاب دين الديمقراطية، ويا أيها الأرباب المشرعون، إني أبرأ إلى الله منكم ومن ملتكم، كفرت بكم وبدساتيركم الشركية وبمجالسكم الوثنية، وبدا بيني وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هاي كلام، هاي كلام. وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت إنه علماء كثيرون أجازوا دخول الانتخابات، وإن دخول الانتخابات مش كفر، الحركة الإسلامية لو دخلت الانتخابات مش كفر، بل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال دخول الانتخابات واجب لما سألوه أهل الكويت، ما هو كفر يا إخوة يا عباد المجالس الشرعية وعباد الدساتير الوضعية؟ هذا جهالة من هؤلاء الصبية والمراهقين، هذه جهالة منهم. نحن نمسك عن الموتى، فلا يجوز يا إخوة من السنة أن الميت قد أفضى إلى ما قدم، ولا يجوز عليه إلا المغفرة والرحمة. فنسأل الله عز وجل أن يغفر للطرفين وأن يرحم الجميع، ونمسك عن الموتى، فلا نسب على أحد ولا نشتم، من مات أفضى إلى ما قدم، وكلهم مسلمون. والمشكلة في الناس الكل بيفتي يا إخوة، الكل بيفتي، ويعني كلمونا بعض الإخوة أنه يا أخي في ناس بيقولوا ما تغسلهم، مش كيف ما تغسلهم مش. يا إخوة الذي لا يغسل هو الشهيد الذي يقتل بأيدي الكفار، افهموا يا مسلمين، افهموا افهموا دينكم. الشهيد الذي لا يغسل هو الشهيد الذي يقتل بأيدي الكفار ويموت في أرض المعركة، وهذه كرامة له، هذه كرامة له، يدفن بثيابه ودمه، لأنه يخرج يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فيخرج الناس من الأجداث، يخرج بدمه يشهد على شهادته أمام الله عز وجل، كرامة له لا لشهادة الشهيد. أما قتال الفتنة والبغي بين المسلمين فإن المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه من الطرفين ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ربنا يتجاوز عنا جميعا. هذا يعني آخر ما نقوله في هذه الفتنة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا وينفعنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم، بارك الله فيكم.